الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال: وحدثنا أيضا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. وهذه الترجمة ورد فيها عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ساق المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى جملة منها. منها هذا الحديث، حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. تكون عليكم أمراء، أي يلي عليكم أمراء. وقوله تعرفون وتنكرون، أي تعرفون من أوصافهم أوصافا حسنة طيبة ومعاملات كريمة، وتنكرون أي من أوصافهم وأعمالهم أعمالا ذميمة وتصرفات مشينة، فأعمالهم فيها ما يعرف وفيها ما ينكر. أعمالهم فيها ما يعرف وفيها ما ينكر، فيها أعمال حسنة وفيها أعمال قبيحة. أمراء تعرفون وتنكرون. فمن أنكر، والإنكار هنا عائد إلى المنكر من أعمالهم، لأن أعمالهم فيها الطيب والرديء، فيها الحسن والقبيح، فيها المعروف والمنكر. فقوله: فمن أنكر فقد برئ. من أنكر أي منكر هؤلاء، أنكره عليهم. والإنكار المعني هنا هو الإنكار الذي يقصد به ولي الأمر وفق ضوابط الشريعة ومصالحها. فيقول الحق عنده وينصحه ويبين له المخالفة التي وقع فيها، ولا يخاف في الله تبارك وتعالى لومة لائم. فمن أنكر فقد برئ، يعني برئت ذمته، برئ من الإثم، لأنه أدى الذي عليه بإنكاره لهذا المنكر. برئ كما قال بعض أهل العلم في تفسير الحديث من المداهنة والنفاق فقد برئ، ومن كره فقد سلم. والكراهة إنما تكون بالقلب، الكراهة إنما تكون بالقلب. وهذا القدر في الإنكار هو يعد، هذا القدر يعد إنكارا، هذا القدر يعد إنكارا، وهو أضعف درجات الإنكار، لأن إنكار المنكر على درجات، أضعف هذه الدرجات الاقتصار على الإنكار بالقلب، ويصير إلى هذه الدرجة من لا يستطيع أن ينكر بلسانه، لا يتمكن أن ينكر بلسانه، فإذا أنكر بقلبه فقد سلم، فإذا أنكر أي بقلبه فقد سلم، أي سلم من الوزر، سلم من الإثم، لأن هذا المنكر لا يرضاه بل يكرهه ويأباه وقلبه كاره، لكنه لا يتمكن من إنكاره بلسانه. فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. ولكن من رضي وتابع، يعني الذي يبوء بالإثم هو الذي يرضى بهذا المنكر ويتابع، يرضى أي بقلبه، يتابع أي بفعله وعمله. ولكن من رضي وتابع، رضي بالمنكر قلبه ليس كارها له بل قد رضي بهذا المنكر ونفسه مالت إليه، وتابع أي في فعل هذا المنكر، قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم، يعني على هذه المنكرات، ألا نقاتلهم أي إنكارا لهذا المنكر. انظر هنا أن المقاتلة المراد بها ماذا؟ مصلحة الأمة، إزالة المنكرات، القضاء على الباطل، هذا المراد منها. قالوا ألا نقاتلهم، ألا نقاتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لا ما صلوا، يعني ما لا ما صلوا أي ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا يبين لنا مكانة الصلاة العظيمة من دين الله سبحانه وتعالى، وأن إقامة الصلاة علامة خير، فتح المساجد ورفع الأذان وأداء الصلوات في أوقاتها، إقامة الصلاة هذا علامة خير. قال لا ما صلوا، يعني لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وأورد الحديث نفسه من طريق أخرى لكنه ذكره بلفظ فمن عرف فقد برئ، بدل قوله فمن أنكر فقد برئ، قال فمن عرف فقد برئ، أي عرف المنكر الذي عليه الولاة وأنه منكر ولم يشتبه عليه أمره، عرف المنكر، ومعرفة المنكر هي الخطوة الأولى لإنكاره. فهذه الرواية موافقة للتي قبلها، فمن عرف فقد برئ، أي عرف المنكر لينكره، كقوله في الرواية التي قبلها فمن أنكر فقد برئ. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا أي لمن ولي أمركم، اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا لما يقول وأطيعوا لما يأمركم به، ما لم يكن في ذلك معصية لله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا ينتظم أمر الجماعة جماعة المسلمين إلا بالسمع والطاعة لولاة أمرهم، وإلا فإن الفوضى تشيع في المجتمعات والشر يتزايد والفوضى تعم، ولا يمكن أن تنتظم المصالح إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت النصوص عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام آمرة بالسمع والطاعة للولاة، اسمعوا وأطيعوا. وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، انظر هذه المبالغة العظيمة في التأكيد على السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، حتى وإن كان من ولي الأمر بهذه الصفة قال اسمعوا وأطيعوا، أي لا يكون عندكم استنكاف واستكبار وإباء وامتناع، بل انظروا إلى مصلحة الأمة وإلى العواقب والمآلات، اسمعوا وأطيعوا. وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة، وفي بعض الروايات عبد حبشي، قال كأن رأسه زبيبة. والعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على أن العبد ليس أهلا للولاية، هذا بإجماع أهل العلم أن العبد ليس أهلا للولاية بإجماع أهل العلم، وأنه لا يولى أمر المسلمين عبد، والعبد منافعه لسيده لمالكه، فبإجماع أهل العلم أنه لا ليس أهلا لأن يلي أمر المسلمين. لكن لعظم هذا المقام، لعظم هذا المقام، مقام السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، أمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى لو كان بهذه الصفة عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. قال بعض العلماء إنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام على وجه المبالغة في التأكيد على هذا الأمر، وإن كان لا يقع، وإن كان لا يقع، وإنما تأكيدا على هذا الأمر السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين. وقيل إن ذلك عني به عندما يكون للعبد غلبة، عندما يكون للعبد غلبة بالقهر، كما يفيد بعض ألفاظ الحديث إن تأمر عليكم، إن تأمر عليكم، أي بشوكته وقهره ومثلا بطشه ونحو ذلك. وقيل إن المعني بذلك إذا ولاه ولي الأمر إمرة بلدة معينة، ولاه ولي الأمر إمرة بلدة معينة أو منطقة معينة. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد تأكيدا عظيما على أمر السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين لما في هذا من المصالح العظيمة ودرء الشرور الكبيرة عن الأمة، حتى وإن كان من ولي أمر المسلمين عبدا حبسيا كأن رأسه زبيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن أبيه رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن الوليد بن عبادة قال أخبرني أبي رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط فذكر مثله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره. بايعنا رسول الله على السمع والطاعة أي على أن نسمع ونطيع على أن نسمع ونطيع في كل أحوالنا في يسرنا وعسرنا في منشطنا ومكرهنا أي فيما ننشط له مما أمرنا به من أعمال أو فيما لا ننشط له ولا نرغب فيه في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله أي الولاة لا ننازعهم إياه يعني لا بقتال ولا بإشهار سيف ولا بخروج على ولي الأمر لا ننازع الأمر أهله حتى وإن كان من ينازع الأمر أهله يريد التغيير تغيير أحوال الأمة والقضاء على المنكر وإقامة الدين. قال وألا ننازع الأمر أهله. وهذا النهي عن ذلك الثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو من باب درء الشرور عن الأمة والمفاسد المهلكة من إراقة الدماء واختلال الأمن وشيوع الفوضى والتعدي على الحرم. قال وألا ننازع الأمر أهله كما قدمت حتى وإن كان المقصد من ذلك رفع الظلم ورفع البغي عن الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر في هذا المقام بالصبر على حيف الولاة وظلمهم وجورهم ونهى عن مقاتلتهم. وقد مر معنا في الحديث المتقدم ألا نقاتلهم؟ قال لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن مقاتلتهم على ما فيهم من جور وظلم وأمور منكرة. قال لا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستفاد منه أنه ليس كل باغ وظالم يقاتل وإنما ينظر في كل باب مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد، فليس كل باغ وظالم يقاتل. قد مر معنا فيما يتعلق ببغي الخوارج وظلمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم وذكر في مقاتلتهم ثوابا عظيما وفضل من قتلهم وفضل من قتلوه، أمر بذلك في القضاء على ظلم الخوارج وعدوانهم، أمر بمقاتلتهم. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الولاة الظلمة فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مقاتلتهم وجاء عنه في ذلك أحاديث وألا تنزع يد من طاعة، وإنما المأمور به في مثل هذا المقام أن يصبر المسلم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يفوض أمره إلى الله بالعبادة والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر بيد الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قالوا وقال وألا ننازع الأمر أهله. انظر المنازعة فيما يتعلق بنزع اليد من الطاعة والمقاتلة مقاتلة الولاة وإشهار السيف في الغالب الأعم كما ذكر أهل العلم من وراء ذلك مطامع دنيوية، لأن الذي يهيج نفوس كثير من الناس لهذا الأمر استئثار الولاة بالمال، وفي الحديث أو أثرة عليك استئثارهم بالمال استئثارهم بالولاية. فكثير من المنازعة لولاة الأمر من أجل هذا المطمع، من أجل هذا المطمع، يعني يطمع في رئاسة، يطمع في أموال فينازع الأمر ولا يبالي للمطامع التي قامت في نفسه من رئاسة أو مال أو نحو ذلك. وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. انظر الفرق بين الطريقتين والبون الشاسع بين المسلكين، مسلك إشهار السيف والمنازعة لولي الأمر والإقدام على القتال، فهذا مفاسده كثيرة وأضراره عظيمة. أما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف الله لومة لائم، لا نخاف الله لومة لائم، بالإنكار على ولي الأمر، والإنكار عليه لا يكون علانية وإنما يكون إنكار عليه هو بأن يؤتى ويذهب إليه وينهى عن الأعمال المنكرة ويخوف بالله سبحانه وتعالى. وأن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثم أورد رحمه الله تعالى طريقا أخرى للحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لهم وأطيعوا، لهم أي الولاة، اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم، وهذا بمعنى ما تقدم في حديث عبادة رضي الله عنه. وأثرة عليكم، وأثرة عليكم أي وإن استأثر ولاة الأمر بالمال عليكم، تركوكم في فقر وقلة ذات اليد لا مال ولا مسكن ولا، واستأثروا بالأموال وأثرة عليكم، يعني وإن وجدت هذه الأثرة لا تنازع الأمر أهله ولكن اصبروا، أدوا الذي عليكم من سمع وطاعة وسألوا الله سبحانه وتعالى الذي لكم من حقوق أو أموال أو غير ذلك، لكن لا تنزعوا يدا من طاعة. قال وأثرة عليكم ولا تنازعوا الأمر أهله، ولا تنازعوا الأمر أهله. وهذه المنازعة، منازعة الأمر أهله، حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لأنها فيها مفاسد عظيمة وشرور عظيمة على الأمة. قال ولا تنازعوا الأمر أهله وإن كان لكم، يعني وإن كان يرى الإنسان أن الأمر له وأنه أولى به وأنه أجدر بولي الأمر القائم منه أجدر بالولاية منه، قال وإن كان لكم. لماذا؟ لأن الشريعة يراعى فيها درء المفاسد ومقدم على جلب المصالح، وهذه المنازعة فيها مفاسد كثيرة من إراقة الدماء واختلال الأمن وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله الثانية أو الثالثة فجابذه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث يزيد بن سلمة حديث يزيد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا. سألونا حقهم أي حقوق الولاة، لا يضيعون شيء منها بل يطالبون الرعية بها وافية. سألونا حقهم أي طالبوا الرعية بحقهم وافيا. ومنعونا حقنا، وحقنا هنا مفرد مضاف أي حقوقنا، منعونا حقوقنا لا يعطون الرعية حقوقهم، يبخسون الرعية حقوقهم، وهذا ظلم وجور وحيث. ومنعونا حقنا فما تأمرنا أي ألا ننازعهم الأمر، ألا نقاتلهم، هذا المراد بقوله فما تأمرنا. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله الثانية أو الثالثة، أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجبذه الأشعث بن قيس. جبذه الأشعث بن قيس يعني كراهة تكرار هذا السؤال الذي أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الولاة حملوا أن يؤدوا حقوق الرعية وافية، وأن لا يظلموا الرعية، وأن يؤدوا حقوقهم وافية، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا يتعلق بالولاة. والآية التي بعدها مباشرة يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية الأولى فيما حمل الولاة، والآية الثانية فيما حمل الرعية، وكل مطالب بما حمل. فالولاة حملوا الحكم بالعدل، أداء الحقوق، حقوق الرعية إليهم، حملوا ذلك. وإذا وقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى سألهم عن ذلك. انتبه هنا إلى فائدة، أن الرعية، أفراد الرعية يوم القيامة إذا وقف أمام الله يسأل عن نفسه، يسأل عن نفسه، أما الراعي فأمره أعظم، يسأل عن نفسه وعن رعيته. وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن كانت الرعية مثلا

رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوصون بما كان يوصيهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة للإمام. وهذا يفيدنا أن هذا الأمر العظيم كما أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على فعله أيضا ينبغي عليه أن يوصي به الآخرين، أن يوصي به الآخرين، لأن هذا باب خير للأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير، أمر بالسمع والطاعة وهذا خير، لا يأمر إلا بخير، ونهى عن المنازعة، منازعة الأمر أهله، ولا ينهى إلا عن شر. فقوله اسمع وأطيعوا هذا باب خير للأمة، وقوله لا تنازع الأمر أهله هذا باب شر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر صلوات الله وسلامه عليه. بل قال في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، إلا أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينهاهم عن أو يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يوصون بذلك. قال فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا. العبد الحبشي بالإجماع ليس أهلا، يعني وإن كنت ترى أنه ليس أهلا، حتى وإن كنت ترى أنه ليس أهلا اسمع واطع، انظر في العواقب واحذر المفاسد التي تترتب على نزع اليد من الطاعة. فقوله وإن كان عبدا حبشيا هو بإجماع أهل العلم ليس أهلا، يعني وإن المعنى وإن كنت ترى أنه ليس أهلا للولاية. ولهذا تجد في كثير من المقامات يقول بعض الناس هذا والله ما هو أهل، لا والله ما أسمع ولا أطيع، هذا ما هو أهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان عبدا حبشيا، يعني وإن كان ليس أهلا، هذا العبد الحبشي بالإجماع إجماع العلماء ليس أهلا للولاية. قال وإن كان عبدا حبشيا، هذا جانب عدم الأهلية. الجانب الآخر قال وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. ضربك وحرمك هذا ظلم، يعني حتى وإن كان مع عدم أهليته ماذا، حتى وإن كان مع عدم أهليته حتى وإن كان ظالما فاصبر، وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وهذا المعنى ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع للأمير وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية من عمر هنا إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر مأخوذة من وصية النبي عليه الصلاة والسلام وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صلوات الله وسلامه عليه. قال وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وهنا الصبر على هذا الجور وعلى هذا الظلم باب من أبواب الأجور ورفعة الدرجات وتكثير السيئات، لأن الإنسان فعل ماذا؟ فعل شيئا أمر به، جاء الأمر به في هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا فعله المرء ديانة وطاعة لله وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يؤجر على ذلك، ويكون باب من أبواب تكثير السيئات. قال فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة دمي دون ديني. وهذه الجملة يأتي شرحها في كلام الأجري رحمه الله تعالى، وأورد طريقا أخرى لهذا الخبر وهي بمعنى أو مثل الطريق الأولى. قال الأجري رحمه الله: فإن قال قائل: إيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، أما معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك بمثلا سب أو شتيمة أو سخرية أو غير ذلك أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا أيضا تخرج مع خارجي يقاتله، لا تخرج بنفسك، ولا أيضا إن رأيت جماعة خرجوا عليه لا تشاركهم في الخروج عليه، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه. انظر، ثلاث أمور يذكرها رحمه الله، ولكن اصبر عليه، اصبر على جوله كما أمرت، إن ضربك فاصبر وإن أخذ مالك فاصبر. وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك، الكلام الأول في دنياك، قد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه، لأن هنا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل: دمي دون ديني، فقل: دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله: إنما الطاعة في المعروف. إذا أمرك بمعصية لا تسمع له ولا تطيع، إن أمرك بقتل من لا يستحق قتلا، أو بقطع عضو من لا يستحق أن يقطع، أو بأخذ مال محرم أخذه، أو أمرك أن لا تصلي، أو أمرك أن تشرب مشروبا محرما أو مأكولا محرما، كل ذلك لا يسمع له ولا يطاع، إنما الطاعة في المعروف. فإن أمرك أي بمعصية فقل: دمي دون مالي، دمي دون ديني. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو جعفر أحمد بن خالد البرضعي في المسجد الحرام سنة 99 و200. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي جابر قال: حدثني زريق مولى بني فزارة قال: سمعت مسلم بن قرضة الأشجعي قال: سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت لزريق: الله يا أبا المقدام، لسمعت مسلم بن قرظة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخبرت به عنه؟ قال ابن جابر: فجثى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهاما له،